الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه الآيات هي 90 و91 و92 من سورة يونس. وفيها تحقيق النجاة لموسى ومن معه من المؤمنين، وتحقيق الهلاك والدمار والإغراق لفرعون وملئه من الكافرين. يونس بقوله عز وجل لموسى وهارون: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والخطاب وإن كان موجها لموسى وهارون فهو مطلوب من كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، مطلوب من جميع المؤمنين ألا يتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. لأن الذين لا يعلمون لا يدلون على خير. الذين لا يعلمون لا يدلون على خير. وفي عصرنا هذا كثر المنتسبون للعلم غير الشرعي، ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يسيطروا على أمور المسلمين وأن يكونوا في مركز القيادة لهم. وقد اغتروا ببعض ما تحملوه مما يسمونه شهادات، دكتوراه أو ماجستير أو غيره. ولا شك أن كل علم لا ينفع الإنسان في دينه وآخرته ليس بعلم، مهما حصل الإنسان على أعلى الدرجات في نظر الناس، إذا لم يكن العلم الذي حصل عليه يعرفه بنفسه، يعرفه بربه، يعرفه برسوله، يعرفه كيف يسلك الطريق إلى الله عز وجل، كيف يعرف حق الله عز وجل عليه وحق رسله وحق عباد الله المؤمنين وحق أوليائه وأرحامه وأعدائه والأقارب والأباعد، إذا لم يكن هذا العلم يعرف الإنسان بالسلوك السوي لدنياه وأخرى فليس بعلم، ليس بعلم. والله عز وجل وصف ذلك وصفا دقيقا في قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة فما أغنى عنهم ما كان، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني كانوا مثلا الفراعنة بنوا الأهرام، أهرامات اللي موجودة الآن، وإلى الآن يعجز الناس عن بنيان مثلها في شكلها الهندسي ووضعها الطبيعي، وضعها الطبيعي وما تشتمل عليه من أدوات، من أدوات في غاية العلم الدنيوي. وغيرهم ما في شك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، لما جتهم عقوبة الله على كفرهم بالله وتكذيبهم للمرسلين وانحرافهم عن دين الله وإباحتهم لما حرم الله واستجانهم دين الأنبياء والمرسلين، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، مثل فرعون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يا ربنا وش يقول؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هم كانوا يعلمون ظاهرا من العلم في الآيات، يعلمون ظاهرا من العلم وهم على الآخرة غافلون. لأن العلم اللي عند الحيوانات قد يفوق العلم عند هؤلاء. يعني الملاحدة في عصرنا من كتابنا الذين ينتمون إلى الإسلام ونشأوا في بلاد الإسلام ويحاولون طمس دين محمد بأي طريقة ممكنة لإرضاء أوليائهم من عباد الطاغوت واليهود والنصارى والذين أشركوا، الذين ملؤوا قلوبهم في بلاد الغرب والشرق بعداوة الإسلام وأهله واحتقار الإسلام وأهله وازدراء نظام الإسلام هؤلاء بعض الحيوانات أعلم منهم. قلت أكثر من مرة، الحيوان وهو يرعى في البرية بفمه من الكلى والعشب قد يأكل شجرة يقضمها ثم يحس في فمه بشيء من أذاها، ما عاد يقربها بحال من الأحوال، ما عاد يقرب هذه الشجرة. والشجرة غالبا لو حللت توجد فيها مواد سمية. وأنا قلت إن امرؤ القيس يتكلم عن شجرة الإستن، وهي شجرة يعرفها العرب في الجاهلية وكانوا يسمونها رأس الشيطان، يسمون هذه الأشجار رؤوس الشياطين، يسمون هذه الأشجار. وربنا يصف شجرة الزقوم يقول كأنها رؤوس الشياطين، يعني كأنها في القبح والدمامة والسوء في المطعم والمنظر كأنها رؤوس الشياطين، يعني كأنها شجر الاستين على على على على على على شجرة الزقوم. ومرور القيس يصف يقول على ناقتي عندما تمر على طريق وتشوف شجرة الاستين تروح يسار، إذا كانت شجرة الاستين اليمين هربت إلى جهة اليسار، يحاول يمشيها الراكب على الطريق تنحاد عنه. فيقول ابن القيس تحيدوا، يعني الناقة تحيدوا من أستن سود أسافله، سود أسافله، يعني شافت الشجر وعرفتها، عرفت أن هذه مضرة فتبتعد عنها. لكن هؤلاء يعرفون أن الزنا مضر والخمر مضر، الخمر ما في شك ما يخلي عقل قاعد، والزنا شفته الآن الإدز وش وصل بالناس، وكلهم أقروا أن سببه الزنا والعمل غير الشرعي. تصير الحيوانات العجماوات أكثر من أعرف بمنافعها ومضرها من هؤلاء، واخدين دكتوراه واخدين شهادة فوق الدكتوراه، ويأتونك مغترين ينظرون إلى أهل العلم، أهل العلم من أهل الدين من طلاب الشريعة نظر احتقار وازدراء. هذول غبي ما عندهم شيء، ويكتبون في الصحف كتابات، يأخذ منه بعض كتاب المقالات في بعض الصحف يأخذ على العمود اللي هذا طوله 50,000 ريال شهر، وهو كان المفروض يضرب 50 جلدة في كل شهر على ما كتب، يضرب 50 جلدة في كل شهر على ما كتب. لكن بعض الناس في قلوبهم مرض على دين محمد عليه الصلاة والسلام، فيبين ربنا عز وجل يقول لموسى وهارون ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. ابحث عن المنهج السديد الرشيد والقول السديد الرشيد واتبعه. فإذا كان الذي يأمرك وينهك غير عالم بما ينفعك وينفعه في الدنيا والآخرة لا تتبعه، لأن يرديك، بدل ما يدلك على الخير يدلك على الشر، وبدل ما يضرك على ما ينفعك يضرك على ما يدلك على ما يذيك. فهذه نصيحة الله على موسى وهارون، وهو طبعا نصيحة لكل مؤمن: تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، للتحذير ممن يقود الناس إلى الغي والضلال. لأنه إن كان عنده علم من اللي خد به شهادة مثل ما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، نشأوا العذاب، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بدأ في الآية 90 والواحدة والتسعين والثانية والتسعين بقوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل. هذا تحقيق النجاة، تحقيق الفوز والسعادة والفلاح للدنيا والآخرة، بالعز الذي ارتفعت منابره ومناراته بما لا يخفى فيه على أحد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي البحور؟ بحر القدس اللي يسمونه الآن خليج السويس. خليج السويس اللي يبدأ من أول خليج العقبة عندما يتلاقيان ويفصل بينهما جبل الطور حتى السويس، هم جوا من هذا الطريق. موسى كان عددهم كم؟ بني إسرائيل عددهم كم؟ معروف عند، طبعا أنا ما وقفت على تحديد يعتبر تحديد صحيح تطمئن له النفس، لأن هذا شوف بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لنا غيب ما أدركناه ولا أدركه أباؤنا ولا أجدادنا ولا أجداد أجدادنا ولا حتى الذين في عصر النبي محمد. ولم يتكلم رسول الله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق على هو بعدد هؤلاء، لكن يذكر المفسرون منه ابن كثير وغيره بأن اللي دخلوا مع يعقوب إلى مصر لما طلبهم يوسف عليه السلام، لما طلبهم يوسف طلب أباه وإخوته وأهل بيته وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، كان عددهم يقولوا 92 عدد بيت يعقوب، بيت يعقوب وعياله 11 اللي معهم اللي مع أبيهم أنجبوا وولدوا، صار عددهم حوالي 92 نفس. يقولوا عندما خرجوا مع موسى، هم دخولهم ليوسف 92 أو حول العدد هذا، ولكن عندما خرجوا كانوا حوالي 600,000 نسمة من بني إسرائيل، كانوا حوالي 600,000. تعرفون 600,000 ما يسعهم أرض يعني وادي وسيع عشان يسع 600,000 يمشون فيه. ولم يكونوا في قرية من قرى مصر ولا في مدينة مدينة وحدها، مبعثرين في كل مصر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقلت أنا المراد الإقليم أو المدينة، المراد الإقليم اللي طوله شهر، يقول عمرو بن العاص لعمر الخطاب طوله شهر، طولها شهر وعرضها 10، يعني الراكب المجد من شرقيها الغربية يقطعها في 10 أيام، والراكب المجد من شمالها إلى جنوبها يأخذ 30 يوما وهو سائر، طولها شهر وعرضها 10، مملوءة بالقرى والمدن، وفيها مخاليط من بني إسرائيل مع مع مع مع القبط، إلا أن بني إسرائيل أقلية، لكن مع كونهم أقلية 600,000. فلما أراد الله عز وجل إهلاك فرعون وقومه أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني ما عاد فرعون وقومه يصبرون على بقائكم عندهم، هم طول الدهر يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم لمدة طويلة من الدهر، ولما جاء موسى صار ازدادوا طغيانا وبلاء على بني إسرائيل، ولما جاء السحراء وخروا لله ساجدين فرعون قال ما في الحين، وقالوا في الآيات في سورة تذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض ويذرك ولا هتك. طبعا ازداد طغيان، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ربنا يقول في سورة الشعراء وأوحينا بعد السجود وبعد نعم الله عليهم وأوحينا موسى أن أسر بعبادي، وفي سورة الدخان أن أسر بعبادي ليلا، في سورة الدخان نسر بعبادي ليلا. وكلمة والسرى والإسراء لا يكون إلا بالليل، لكن لما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولما قال في سورة الدخان وأسر بعبادي ليلا ليلا، العلماء يقول طبعا السرى لا يكون إلا بالليل، فلماذا قيده بالليل في قوله سبحانه أسرى بعبده ليلا؟ معروف أن السرى لا يكون إلا بالليل، حتى يقول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى، فالسرى لا يكون إلا بالليل علشان يطمئن في قصة في في في في في في قصة الإسراء للنبي محمد لما يقول سبحانه أسرى بعباده ليلا، يعني حمله من بيت أم هانئ إلى بيت إلى إلى إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، ثم المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات الأولى الدنيا فالتي تليها في السبع سماوات، ثم فرج به إلى إلى إلى إلى إلى إلى جنة إلى إلى إلى الجنة إلى الجنة، ورأى سدرة المنتهى ربنا له إذ يخشى سدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويأتي ويتصل بالأنبياء ويفرض عليه الصلوات الخمس ويرجع إلى مكانه في وقت قصير. ولما حدث قريشا به في الصباح طارت قلوبهم فرحا، فرحوا بالخبر لأن وجدوا فرصة للقضاء على محمد، قالوا هذا هو الكذب الأكبر، الواحد منا يضرب آباط الإبل إلى بيت المقدس زمنا طويلا ودهرا طويلا من مكة للمدينة عشرة أيام، مكة للمدينة عشرة أيام، بالسير العادي كانوا فيها من العصار يقضوا عشرة أيام، وإلى الأيام القريبة دي بالإبل عشرة أيام، وبعد من المدينة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى بيت المقدس كم؟ نضرب لها أكباد الإبل كذا وكذا ونروح ونرجع في مثلها، وأنت تروح وتصعد وتصلي بيت المقدس ثلاث سماوات العلى وترجع فيها لحظات من الليل، ويركضون يدورون أحبابه كأبي بكر، تعال تعال اسمع محمد وش يقول، يحسبون ان ابو بكر عندما يسمع ان النبي ذهب الى بيت المقدس وذكر انه صعد الى السماء وانه اوحي اليه من امر الله ما اوحي اليه وراى سدرة المنتهى وراى فيها كذا وفيها كذا، وذكر قصة موسى وهارون، هارون في السماء، موسى في السماء، ادم في السماء الدنيا، وعيسى ونوح ويحيى في السماء الثانية، وادريس في السماء الثالثة، ويوسف في السماء الرابعة والعكس، وكذا حتى وصل إلى السماء السابعة، وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا بها يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يرى هذا كله ويرجع ويحدث منه في لحظات، فيجبون أبو بكر ويقول تعال شو صاحبك وش يقول، صاحبك يقول إنه راح لبيت المقدس وراح للسماء وعمل وسوى ورجع في جزء من الليل، فيقول هذا كثير ذا على الله عز وجل أبو بكر الصديق اللي ما واحد أخذ صديقية غيره من أصحاب محمد، ما واحد يوصف بأنه صديق إلا أبو بكر على الإطلاق، قال صدق، يقول أبو بكر صدق، وربنا يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، طبعا بعض الناس يحسب انها رؤيا مناميه، لو كانت رؤيا منامية ما ما ما, ما فرح كفار ولا غيرهم، لا لو كانت رؤيا منامية الواحد لو شاف وقال للناس انا شفت في المنام اني وصلت الى سدرة المنتهى ينكر عليه حد في المنام، إذا تخيل وصار في فروية منامية وقال أنا ركبت وصلت إلى القطب الجنوبي ورجعت إلى القطب الشمالي وشفت في القطب الشمالي كذا في المنام، واحد يقول له إنك كذاب، هذا منام، ده منام رؤية. قد ترى أشياء لو أنك تبي تتبعها في الحياة الدنيا تأخذك شهر ولا سنة، لكن ما يقول لك وما جعلنا رؤية، رؤية العين البصر، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة عشر الزكوم، عشر الزكوم ونخوفهم فما يزيدهم إلى طغيانا كبيرا. ففتن بها بعض الناس ولا سيما أهل مكة، يعني صار بهم شيء من، لكن الله أخزاهم ونصر نبيه عليه. فإذا قال في قصة موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني جزء قليل. والعلماء يقولوا أن التنكير كما قلت أنا كثيرا، التنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير، والتنوين قد يكون للتقليل وقد يكون للتكثير. يعني قد تنون الكلمة لتدل على الكثرة، وقد تنون الكلمة لتدل على القلة، وتنون الكلمة لتدل على التعظيم، وتنون الكلمة لتدل على التحكير. وضربت أنا مثلا في الأيام القريبة هذه، وأغعل الكفر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني يمشي الحال، يعني ربع، ما هو بلازم يكون نذير يعني كبير كبير مثل ما موسى وعيسى. أي نذير لو كان دون موسى وعيسى بدرجات كبيرة يا ليت يجينا مثله. فلما جاءهم نذير، يعني أعظم المنذرين قاطبة، لما جاءهم أعظم المنذرين قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم زدهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. هذا تنوين فيه للتعظيم وثاني للتحقير في آية واحدة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا أهدى من إحدى الأمم، يعني أي نذير يمشي الحال. فلما جاءهم أعظم المنذرين بالتنوين هذا، يعني نذير عظيم، يعني ما يقدر أحد عظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. وكذلك يأتي للتقليل، فلما يقول أسر بعبادي ليلا، يعني جزءا قليلا من الليل، لأن التنكير اللي في ليلا للتقليل، يعني في جزء قليل، يعني ما أنت التعبان يا نوح يا بينجيك الله في وقت قريب، واترك البحر رهوا، يقول له مقدم اترك إنهم جند مغرقون أو بعد ما عد ما تخط. هنا يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. أنا قلت من شوية أنه بحر القلزم يسمى بحر القلزم، ويسمى بحر السويس، ويسمى في عصين البحر الأحمر، ويسمى في عصين البحر الأحمر، ويسمى أيضا بحر عدن، بحر اليمن، لأنه يأخذ على اليمن جزء كبير، على اليمن جزء كبير، هذا البحر ده. لكن طوله عرضه كم ده؟ شيء سهل، 5 أمتار 10 أمتار 100 كيلو وين؟ يعني يمكن أضيق مكان فيها بيجي له حول كيلوين. يعني المشي العادي لو أن أرض مفروه وأنت قوي نشيط تاول 20 دقيقة، عشان تقطع الكيلوين دول في 20 دقيقة، يعني الإنسان المجد النشيط بيقطع الكيلو في 10 دقائق، بيقطع الكيلو في 10 دقائق. يقول ربنا وجاوزنا، يعني عبرنا ببني إسرائيل البحر، قطعنا بهم البحر. جاوزنا ببني إسرائيل، جاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني جاوزنا البحر عاخر، جعل مكننا بني إسرائيل من عبور البحر. وكثير من المفسرين يقول قطعنا وعبرنا، قطعنا، كثير من المفسرين يعبر عن جاوزنا يقول قطعنا وعبرنا ببني إسرائيل البحر. وبني إسرائيل يعني ابن يعقوب عليه السلام، أبناء يعقوب عليه السلام اللي كانوا يوم يدخلوا مصر 92 وصاروا الآن دخلوا طلعين 600 ألف، إن صح الخبر، أنا والله ما عندي خبر منها، إنما هذا كلام مكتوب لكتب المفسرين، لكن عليه دليل من رسول الله، لا دليل من علام الغيب ما عندنا خبر، إنما لابد أنه أمة كثيرة. وإنه يقول وإنهم لنا لغائظون، يعني كانوا غيظ بني إسرائيل، غيظ فرعون وملئه، غيظ فرعون وملئه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. طبعا عندما علموا ما علموا أن بني إسرائيل بدوا يتسللون في الليل للنهار يكمنون وبالليل يمشون يتجمعون من قراهم ومن أماكنهم البعيدة واتجهوا إلى بحر القلزم وموسى معهم في مقدمتهم موسى وهارون ويمشون. عندما علم فرعون وملوا بأنهم هاجروا جمع ما يستطيع من جند واتجه خلفهم إلى جهة الشرق فأتبعوهم مشرقين. حين لموسى أسلب عبادي إنكم اتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمع الجنود إن هؤلاء لشرذمة قليلون يعني بالنسبة للعدد المصريين وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين إلى جهة الشرق أو إلى قرب شروق عند وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أنا عجبت لأن كثيرا من العلماء من أكثر المفسرين فسروا قوله عز وجل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا يعني ظلما وعدوا يعني عدوانا يعني اتبعوا ظلما واعتداء. ظلما بغيا يعني ظلما زايد عن الحد في الظلم لأنه شر الظلم البغي. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا يعني ظلما متجاوزا وعدوا يعني عدوانا ما هو عدوا يعني سراعا عدوا ما هو العدو السرعة في المشي يعني يسرع ولكن المراد بالعدو هنا الاعتداء. الاعتداء يعني ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا يعني ظلما وعدوانا. بس اللي يعني يؤلم الإنسان أن تجد كثير من المفسرين يقول أتبعهم فرعون يعني أدركهم ولحقهم. هذا غير صحيح. تفسير غير صحيح. تفسير أتبعهم بأدركهم غلط وبلحقهم غلط. لكن لو يقول سار خلفهم هذا صحيح. مشى خلفهم لكن له لم يلحقهم بدليل قوله لما تراء الجمعان. لما تراء الجمعان يعني هذا بعيدين عنهم فرعون والذين معه وراهم بس بعيدين بس يمكن رؤيتهم يمكن لقوم موسى أن يروا فرعون وملأه وراهم متبعين لهم أتبعوهم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص يبيغذوننا. هم ما أدركوهم ليه؟ لأن موسى قال كلا لا يمكن يدركمكم بحال من الأحوال كلا إن معي ربي سيهدين. وأنا قلت أكثر من مرة إن لما تراء الجمعان نظر أصحاب موسى إلى الجبال عن يمينهم مرتفعة شيقة لا يمكن الارتقاء عليها من يمين ومن يسار والعدو خلفه والبحر أمامه ولا هناك سفن تشيل 600,000 ولا هناك مراكب ولا هناك جسور يركضون من فوقها. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا لا تخافوا. ليش هو الوحيد اللي قال كلا؟ وقلت أكثر من مرة عندما أراد الله عز وجل أن يبعثه قال إن ربنا إنا نخافوا أن يفرط علينا أو أن يطغى قل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فتذكرها موسى عندما رأى قال أنا معي ربي والذي قال إن كلا إن معي ربي سيهدي إن معي ربي سيهدي وكان الله معه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وأنا قلت هالأيام القريبة لو أن جميعنا كل العصيان اللي في الدنيا عشان نضرب بها الخليج البعض ما انفتح ولكن عصا بسيطة يشيلها موسى لما قال له وما تلك بيمينك موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولما يقول مآرب أخرى أراد أن يطيل الحديث ليسأل ما هي المآرب الأخرى عشان يتلذذ بطول المناجاة، يريد أن يتلذذ بطول المناجاة فيقول ولي فيها مآرب أخرى عشان يسأل، مثل ما يقول الشاعر وكنت إذا مجئت سعدة أزورها، الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها، إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها. فالعصا عصا موسى تفرق البحر، هو ضرب بعصاه الحجر ضربة واحدة، لما عطشوا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين من ضربة واحدة. وليش 12 عين؟ لأن القوم على بهم من الشح على أنفسهم وعلى بعضهم على بعض لا نظير له، فلو كانت عين واحدة تقاتلوا في الحال عليها. فيجعل لكل بسبط من أصباط بني إسرائيل عين يشرب منها الحال عشان ما يتقاتل مع سبط الآخر. كذلك لما قال اضرب بعصاك البحر فانفلق، انفلق البحر يعني صار فلقتين، مثل ما قال طلبت قريش من النبي معجزة فانشق القمر لهم أمامهم فصار جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر كما جاء في الأخبار الصحيحة، والنبي يقول اشهدوا اشهدوا، وربنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذا محمد سعر عيوننا. فانفلق فكان كل فرق كالطود، الطود الجبل، الطود الجبل كالطود العظيم، كل فرق كل جانب من جوانب الماء، من جوانب الماء كالطود كالجبل. يعني صار هم طبعا الناس من المفسرين يخبطون يقولون طرثون 12 طريق، ربنا يقول ضرب لهم طريق، ما قال 12 طريق، قال طريق ضرب لهم طريقا من البحر يابس. اكثر المفسرين يقولوا 12 طريق عشان كل من يمكن قياس على 12 عين اللي طلعت من الحجر، فيقول يمكن 12 طريق 12، ويقولوا بين الطريقين ما كل طريق بينهم جدار من الماء، وفي كل جدار شبابيك مفتوحة عشان كل فئة تشوف الفئة الأخرى وهم يمشون. هذا لعب ولا أصل له ولا دليل عليه، وينبغي للمفسر أو غير المفسر ألا يقول إلا ما به علم، اللي مبني على العلم، الكلام اللي ما له أصل، اللي ما له سند من كتاب الله ولا من سنة الرسول ما يعتبر كلام، خصوصا ما يتصل بعلم الغيب وأخبار الماضي أو الآتي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لا تخاف إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كل جانب من جوانبي الطريق كأنه جدار من الخرسانة المسلحة، لا يهتز الماء، لا يهتز الماء ولا يتحرك لا موج. وزيادة يقولوا ان بدأ الريح تنشف لهم ما تحتاج ريح، وقال يضرب لهم طريقا في البحر يابسا، يعني هو لما ضرب بعصا جعل الله الماء يقف كله في الصوت العظيم والبحر يابس كانوا خرس كانوا سد كانوا طريق سد، لا بلل ولا وحل ولا تغريز ولا إهال ولا ولا ولا غيرها. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تئمها يمكن يدركونك. وهذا اللي يجعلني أتعجب كيف يقولون فأتبعهم فرعون، يعني أدركهم ولا لا در لا أدرك ولا لحق، هو أدرك الموت والهلاك أو أدركه الموت هناك في البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم، يعني سار خلفهم فرعون وجنوده باغيا وعدوان حتى إذا أدركه الغرق. العلماء يقولون يعني هؤلاء اللي يقولون من فسرين إن فرعون لما وصل وجد البحر حكايات، إن لما وصل للبحر نزل جبريل وكان فرعون راكب حصان من أعتى الحصن وأنه خاف جبريل، خاف جبريل، قال خاف جبريل إنه ما ينزل في البحر عشان يغرق، فجاب فرس جميلة بالنسبة للحصان تهيجه وخلوا نزل، فالحصان حصان فرعون رمى بنفسه وراء الفرس ليوقعها وغرق فرعون. هذه كانت ما تحتاجها، يعني تلفيق العلم في غنى عنه، العلم في غنى عنه، لأن عندما صار البحر ضرب لهم طريقا في البحر يبسا كما قال عز وجل، وحين موسى يضرب بعصاك أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم من البحر ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. موسى عندما يعني فرعون ما وصل إلى آخر الشاطئ الثاني إلا وفرعون قد وصل على حافة البحر، يعني موسى نجا هو بنو إسرائيل في الوقت اللي وصل فيه فرعون وجنوده إلى حافة البحر إلى شاطئ البحر. أوحى الله إلى موسى أن اترك البحر رهوان، يعني ساكنا، لا تضرب بعصاك البحر مرة ثانية، لا تضرب بعصاك البحر مرة ثانية، اترك البحر رهوان عشان يبقى الخط كما هو والطريق كما هو واليبوس كما هي والماء كما هو، ليغري فرعون والذين معه من هؤلاء الجيل بالنزول فيه، ليطبق عليهم البحر، لو انطبق البحر ما نزلوا ولا غرقوا ولا هلكوا، ويستعدون للشر مطر أخرى بمراكب أو غيرها، يلحقوا موسى بمراكب أو غيرها عندهم قوة يستطيعونها. فقال واترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك ورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول هنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، طبعا مع جماعة لأنه الرأس الكبيرة، الرأس المغرورة اللي غرس هؤلاء وضلت هؤلاء، حتى إذا أدركه الغرق، أدرك يعني أحاط، هذا الإدراك إحاطة، أحاط به الماء من كل جانب، عندما غطاه الماء تماما بقى فيه قليل من الوعي، قال آمنت بالذي فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه ثلاث شهادات ورا بعض، لكن ما نفعته، لو قال ألف شهادة ما نفعته، حتى إذا أدركه الغرق قال إيش؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني آمن، لا ذكر الإيمان، والإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول العلماء بالخط أيضا إن بدأ فرعون يجيب طين من الطين القوي ويحشيه بطنه فمه عشان ما يكمل الشهادات ويتردد فيها حتى لا يقبل الله التوبة، ما تحتاج، لأنه ما دام ما شهد بالشهادة إلا عند معاينة العذاب ما عاد ينفعه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسرت في إيمانها خير. ويجي العلماء يقولوا كيف، وهل من حق جبريل أن يعمل هالعمل ذا، وهل واحد يمنع الناس من التوبة لعله يتوب والله يفرح بتوبة التائبين؟ هذا كلام تقولوه ذا في كتاب الله وسنة رسوله وتملى بها كتب التفسير بها الحكي ذا، آمنت أنه قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، عشان تعرفوا أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد، والله سبحانه يخليهم يتعامون عنه جميع الأمم، ويبقى نحن يطلق علينا اسم المسلمين عند أعدائنا وأوليائنا في مشارق الأرض ومغاربها من يوم بعث النبي واتبعه المسلمين إلى يوم القيامة، وسيبقى المسلمون حتى لو تكالبت عليهم أهل الغرب والشرق والشمال والجنوب لن ولن ولن يتمكنوا من القضاء على الإسلام، لأن حبيب الله ورسوله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني ريح لينة تأتي بعد عيسى بن مريم فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله، وعليهم تقوم القيامة، على الكفار تقوم القيامة، يعني إذا يبقى على الأرض ويبدأ الناس يستفدون في الطرق، الرجال والنساء يتواطؤون في الطرق والشارع كتسافد الحمر تماما، وعليهم تقوم القيامة. القيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، حتى إذا أدركه الغرق أحاط به الماء من كل جانب قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا يقول: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، حاربت الله وحاربت رسوله وحاربت الأنبياء وحاربت الرسالات وزعمت أنك الرب الأعلى وأن لا يوجد إله غيرك. يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، كما قال عز وجل قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ينبغي للعاقل اللي عنده جانب من الرشد إن وقع فيه معصية ما هو معصوم، ينبغي أن يسارع الانتزاع منها وأن يبكي على خطيئته وأن يتوب إلى ربه وأن يعزم كل العزم على أنه لا يعود إلى هذه المعصية ينجح. إذا الإنسان غره الشيطان فوقع فيه معصية، السعيد اللي بسرعة ينزع عن هذه المعصية ويبكي عليها ويتوب توبة نصوحة، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. لكن البلوى في استمرار على المعصية والتلذذ بها وتشهيها وتمنيها، هذه البلوى كبيرة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من، يعني قبل النزع هذا وقبل البلاء اللي جاءك وكنت من المفسدين، فاليوم يعني الآن ننجيك ببدنك، فاليوم يعني الآن ننجيك ببدنك. وش معنى ننجيك ببدنك؟ كلمة ننجيك هي قرئ ننجيك وقرئ ننجيك والمعنى واحد، ما لك فرق. لكن بقى كلمة ننجي تستعمل في أمرين: ننجيك نصلخك، أو إذا كان مما يستحق العرب يقول نجوت الشاه يعني سلختها، العرب يقول نجوت الشاه يعني سلختها، أزلت جلدها، عريتها من الجلد، ونجوت الرجل يعني كشفت ثيابه ورميتها عنه. فيفسر بناء على هذا: فاليوم نلقيك عريانا حتى ما في شيء يغطيك، لا ثوب يغطي وجهك ولا شيء يغطي جسمك، حتى يعرفك كل من كان يعرفك في حياة الدنيا بأنك هلكت وذهبت، بأنك هلكت مع الهالكين وذهبت في أول الذاهبين. فاليوم ننجيك ببدنك يعني نلقيك خارج اليم عريانا، أو حتى فوق سطح الماء يرونك، يراك كل من كان له رؤية في ذلك الوقت. ننجيك يعني نلقيك عريانا، ننزع عنك ثيابك ونكشفك للناس للخلق حتى يروا أن الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى صار أقل الخسيسين في الأرض، ذليلا مهينا حقيرا مزدرا غرقان هالك وميت. وبعض العلماء يقول ننجيك ببدنك يعني نرميك على الشاطئ، نخلي الموج يقذف بك إلى شاطئ البحر، وهو الوحيد اللي يقذف به الموج وكل اللي معه يغطسوا في عمق البحر ولا يخرجون. لماذا؟ ليكون كشفا وإهانة وهوانا لهذا الطاغية. هو الوحيد اللي يعني آية في آيات، كلها آيات آيات وعظات وعظات وعبر. فاليوم ننجيك، إن قلنا ننجيك يعني نكشف ثيابك ليعرفك من كان يعرفك، وأنك أنت هو أنت اللي هلكت أنت الهالك، ولا نرميك على خل الموج لحالك، كل جماعتك يغصب في عمق بحر هلكة وأنت الوحيد اللي يرميك الموج على الشاطئ اللي يراك قومك اللي كانوا اللي ما نزلوا للبحر، اللي ما نزلوا البحر يرونك أنك الإله اللي كنت تقوله إله مات هلك. فاليوم ننجيك ببدنك يعني بجثتك بجو الروح لتكون لمن خلفك آية، حتى يعرف الناس أنه لا إله إلا الله، وأنه الرب الملك الحق الكريم، وأنه لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له صاحب الخالق الذي كان قبل أن يكون، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي يعلمون ذلك، لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل، الكثير من القلق يجهلون هذه الحقائق ولا يبحثون عن الآيات الكونية، مع أن الله بث الآيات الكونية فوق رؤوسه، كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.